وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخبر سبحانه وتعالى فيما قصه علينا من قصة يوسف أن يعقوب عليه السلام بعد أن رجع إليه إخوته من مصر في مرتهم الثانية وأخبروه بأن ابنه بنيامين قد سرق وأنه قد أخذ بسرقته واسترك لذلك، وقالوا له يعني إن كنت غير مصدق لنا فاسأل العير التي كنا فيها والقرية التي كنا فيها وإنا لصادقون، وأنه لم يأتيه قال لهم بل تولت أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، وأنه تولى عنهم أي فلم يسرب عليهم ولم يؤاخذهم وبقي بحزنه وأسفه وحده يبكي حتى كف بصره، قال جل وعلا وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم انهم ذكروه بانهم ان ظل على هذا الحال التي هو عليها من الحزن والغم الشديد فانه اما ان يفضي به هذا الى الفناء او الى الخرق، يعني اما ان يخرق ويفنى واما ان يموت. قالوا فالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، قال انما ألقوا بثي وأخذ من الله واعلم من الله ما لا تعلم. ثم لما بلغ به الحال هذا الحال من اليأس ويعني الحزن الشديد علم ان هذا اوان النصر والفرج، وذلك انه دائما يأتي الفرج بعد الوصول الامر الى حاله وشدته، وان الامر قد بلغ غايته من الشدة، ولذلك بدأ يتشوف في ان يأتي بعد ذلك فرج الله. فقال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني أمر بنيه أن يرجعوا مرة ثانية إلى مصر وأن يتحسسوا من يوسف أخيه، والتحسس هو البحث باستخدام الحواس، كل الحواس يعني بالنظر وبالسمع وبكل شيء، يعني استخدموا كل حواسكم في تلقي الأخبار والنظر في كل مكان حتى لعلكم تقعوا على يوسف وأخيه في أن يعني تستخلصوه مما هو فيه. ثم قال لهم لا تيأسوا من روح الله، الروح الرحمة، الروح هي الرحمة، لا تسألوا من روح الله يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، ومنه قول الله تبارك وتعالى فروح وريحان وجنة نعيم. ومن كان من السابقين فروح وريحان، روح رحمة وهي الرحمة التي تشرح النفس. فلا تيأسوا من روح الله، قال لهم لا تيأسوا من رحمة الله، من رحمة الله التي تأتي بعد الشدة وبعد الكرب الشديد. ثم قال لهم إنه لا ييأس من روح الله، اليأس هو القنوط وانقطاع الأمل، يعني لا ينقطع الأمل ويصل إلى القنوط من رحمة الله إلا القوم الكافر، فقط الكافر الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ولو من رحمته هو القانط الذي إذا أصبته مصيبة خلص قنط وانقطع رجاؤه ووقف أمله. أما المؤمن فإنه لإيمانه بالله تبارك وتعالى فيعلم أن الله تبارك وتعالى واسع الفضل واسع الرحمة وأنه إلا ويرحم سبحانه وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله يعني لا يقنط منها ولا ينقطع عمله إلا القوم الكافرون. قال جل وعلا فلما دخلوا عليه، طبعا هنا الكلام يعني مفهوم من السياق، ما يذكر من السياق لا يذكر، يعني معنى ذلك أنهم قالوا لأبيهم سمعنا كلامك وسنذهب وسنتحسس الأخبار ونرجع مرة ثانية، وأنهم رجعوا إلى مصر وبدأوا يتحسسوا حتى دخلوا عليه. هذا كله الكلام طبعا مطوي لأنه معلوم من السياق. قال جل وعلا فلما دخلوا عليه، يعني لما رجع إخوة يوسف من عند أبيهم في بادية فلسطين الشام ودخلوا على يوسف كذلك أتوا على العادة يعني حملوا البضاعة التي يأخذونها ثمن وهم أهل بادية بضاعتهم ثمن وأقط وصوف وجلود ونحو ذلك أو يأخذوا من الناس الشام ليبيعونه يعني يستبدلوا به القمح منه فيبيعوا يأخذوا هذا محلا أو يأخذوا كذلك دراهم ودنانير. فلما دخلوا عليه يعني على يوسف قالوا يا أيها العزيز عزيز مصر وذلك أنه أصبح في مقام يعني العزيز المتنفذ في خزائن خاطبوه بهذا الخطاب العالي يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. المس معروف وهو يعني الوصول والإحساس وأهلنا كذلك الذين يعني خلفناهم يعنون يعني أباهم وجماعتهم جيب الضر والضر هو يعني الأمر الذي فيه ضرر شديد وهذا طبعا التفرق وضياع أخيهم يوسف وضياع بنيامين منهم وحالة أبيهم التي هم فيها هذه كل من الضر. قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة جئنا لنشتري يعني من عندك القمح ببضاعة. البضاعة قد تطلق على النقود وقد تطلق على العروض. مزجاه المزجاه هي التي يعني يدفعها صاحبها رغبة عنها في بضاعة يتمسك فيها صاحبها من نفاستها وحسنها وفي بضاعة يتمنى أن يلقيها على من يشتريها. فمزجاه يعني أنها ندفعها بأي ثمن يعني أنها المقصود أنها بضاعة ليست ثمينة وليست ذات قيمة ومن أجل ذلك أوفي لنا الكيل وتصدق على أوفي لنا الكيل أي وإن كانت بضاعتنا لا تساوي يعني هذا الأمر وتصدق علينا يعني بأن توفينا الكيل مع أن بضاعتنا لا تستحق لثمن الثمن الذي ندفعه لا يستحق هذا وتصدق علينا من عندك إن الله يجزي المتصدقين. قال أهل العلم إن الله يجزي المتصدقين كلام عام لأنهم هم يحسبونه من الكفار لأنهم ما كانوا يعتقدون بأنه يعني من أهل الدين ومن أهل الإسلام وإنما أخذوا على أنه من يعني الفراعنة وهم من قوم الكفار غير المؤمنين ولذلك قالوا إن الله يجزي المتصدقين كلام عام يعني ما يجزيك لأنهم لا يجزمون بأن الكافر يعني يؤجر على عمله عند الله تبارك وتعالى ولكن قالوا إن الله يجزي المتصدقين لهم أو أحسوا منه الإيمان وظنوا هذا فأخبروا بأن الله يجزي المتصدقين وإلا فإن المؤمن لا يعتقد أن الكافر يؤجر على عمله عند الله تبارك وتعالى. على كل حال قولهم إن الله يجزي المتصدقين المتصدقين لهم وليس المتصدق من الكفار فإن الكافر إذا تصدق فإن الله تبارك وتعالى يجزيه يعني في الدنيا ولا يجزيه في الآخرة. ما وصل حالهم إلى هذا الحال ولم يبقى بعد ذلك إلا أن يكشف لهم عن حقيقته وقد وصلت المحنة بهم كل مكان وأصبحوا مهيئين لأن يعني يعلموا حقيقة ما يعني اقترفوه من ذنب نحو أخيهم. عند ذلك أصبح لهم عن نفسه فقال لهم قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قال لهم هل علمتم هذا ليس سؤال للاستفهام وإنما للتقرير. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فالذي فعلوه بيوسف هو أنهم انتزعوه من أبيه وألقوه في غيابة الجب لعله يباع ويؤخذ إلى مكان بعيد فيلقى ويطرح أرضا بعيدا عن أبيه وهذه جريمة. وكذلك أخوه وذلك أنهم بعد فراق يوسف كانوا قال العلم أنهم كانوا يشتمونه ويعني يقصون عليه مما بأنه ليس يعني ليس أخاه الشقيق وإنما يعني هو أخوهم لأبيه وكانوا كذلك يعني يعاملونه بقصر إذ أنتم جاهلون بهذا الشأن يفعلون فعل الجهلة الذين يفعلون هذا في إخوانهم ويقطعون رحمهم على هذا النحو. عند ذلك طبعا قالوا أئنك لأنت يوسف أئنك بالتأكيد هنا لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. يعني الآن تحققوا من أنه هنا وأنه في هذا المقام. وقولهم أئنك لأنت يوسف نوع من الاستعظام، والأمر عندهم يعني انقلاب الحال. فأين يوسف الذي تركوه في الجب؟ من يوسف الآن الذي يجلس على سرير الملك ويتصرف في هذه الأرض الواسعة العظيمة والملك العظيم. أئنك لأنت يوسف؟ قال عن يوسف تأكيدا، لأن يعني لما حالهم من أمر هذا التحول والتغير العظيم. قال لهم هذا أخي، وهو الذي كذلك يعني قد فرطوا فيه. قد من الله علينا المن الإحسان والعطاء، يعني أعطانا وأحسن إلينا سبحانه وتعالى. فقد أحسن يوسف إحسان عظيم جدا، بأن نجاه من البئر، أسلمه لمن يكرمه في بيته، ما بيع مثلا من راعي غنم ولا من رجل فقير يضربه ضرب العبيد ويعذبه ويهينه، لا، بل وضع في قصر منيف وأكرمت وفادته فيه. ثم لما تعرض لفتنة المرأة أنجاه الله تبارك وتعالى من ذلك، ثم أدخله الله عز وجل السجن ليكون فتنة يعلي بها منزلته عنده. أمر عظيم جدا، يعني قد من الله تبارك وتعالى عليه من عظيم، سواء كان بالخير الذي هو خير وبالشر الذي عاقبته خير. هذا شر جاءه شر، لكن في كل عقبة له خير. قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي، التقوى هي الخوف. أصل التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقال حمال، كما تقول اتقيت النار. اتقيت النار يعني تلعبت عنها وجعلت وخارج، أو اتقيت المطر. اتقيت المطر مثلا بالنظر، فإن تجعلت بينك وبين هذا المطر لأن تبتل حمال. أمرنا أن نتقي الله، أن نتقي الله نتقي عذاب، لأن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم وهو شديد العذاب سبحانه وتعالى. فالله أمرنا أن نتقيه، يعني نخاف منه، فنجعل وقاية بيننا وبين غضبه وبين عذابه سبحانه وتعالى. وجاء واتقوا النار، كما في قول الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا النار يعني خافوا، اجعل حماية بينك وبين هذه النار وهذه العذاب. فالمعنى كله في النهاية هو أن تجعل، إذا جاءت التقوى اتقوا الله، بمعنى اجعل وقاية بينك وبين عذابه وبين غضبه سبحانه وتعالى، والنار من عذابه جل وعلا. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ثم الله يقول واتقوني يا أولي الألباب، اتقوني خافوني، خافوني، اجعلوا وقاية بينكم وبين عذابه. فقال إنه من يتقي، يتقي الله تبارك وتعالى، يخاف الله تبارك وتعالى، يخاف عذاب الله جل وعلا، ويصبر على الحوادث، على الأحداث، على ما يصاب به، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا التقوى عامة ويصبر كذلك صبر عام، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا من الإحسان، فالتقوى من الإحسان، مخافة الله، المحسنون الذين يخافون الله تبارك وتعالى، والذين يصبرون على ما يعني ينتابهم من الأحداث. أن لذلك قالوا تالله لقد آثرت الله عليه، فإن كنا لصادقين. تالله قسما بالله، يكتبون بالله، تقول تالله وبالله ووالله، كل هذا قسم، إما بالتاء أو بالواو أو بالباء. تالله لقد آثرت الله علينا. آثرت، الأثرة هي التقديم، يعني قدمك الله تبارك وتعالى علينا، فاجتباك يعني اختارك واجتباك وقربك منه، ومعنى ذلك يعني أبعدنا نحن. آثرك الله علينا يعني قدمك الله تبارك وتعالى وخصك يعني لهذه المآثر وهذه يعني الأفضال علينا نحن الذين كنا به. وإن كنا لخاطئين، إن كنا بالتأكيد لخاطئين. الخاطئ هو الذي يفعل الخطأ عمد، مش للمخطئين. ففيه الخاطئ، الخاطئ هو فاعل الخطيئة عن عمد، يعني فاعل الإثم متعمد له، وذلك أنهم بالفعل فعلوا الآثام السابقة متعمدون، فقد تعمدوا إلقاء يعني أخيهم في البئر وتعمدوا إهانة يعني أخاهم الآخر، فتعمدوا هذا وتعمدوا أن ينال يعني أبيهم ما يناله، فهذا خطأ. وليس ما قالوا إنا لمخطئين يعني فعلنا هذه الأفعال يعني دون علم منا ودون قصد الله، وإنما قاصدين، فاعترفوا بذنبهم وجريتهم وأنهم بالفعل كانوا قاصدين. قال لهم يوسف كلام الكريم المسامح، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. لا تثريب، التثريب هو التأنيب والعقوبة والمخاصمة والمقاطعة. قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا أثرب عليكم في شيء، فلا أذكركم ب يعني ما سلف منكم من إساءتكم ولا أعاقبكم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني هذا يوم اجتماع ويوم تصافي، ويعني كأني غفرت وسامحت لكل ما صدر منكم نحوي. لا تثريب عليكم اليوم، ثم يعني عجل بالدعاء لهم، قال يغفر الله لكم، دعا لهم بأن يغفر الله تبارك وتعالى. فمن جهته هو مسامح لما يعني صدر منهم نحوه، ثم دعا الله تبارك وتعالى أن يسامحهم وأن يغفر لهم. الغفر هو التغفر، يغفر الله لكم يعني يستر عيوبكم ويمحوها عنكم، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أي الله جل وعلا أرحم الراحمين، لا رحمن، هو الرحمن سبحانه وتعالى. فلا أرحم منه سبحانه وتعالى بعباده، ومن رحمته هذا أن يغفر لكم يعني على اتساعكم. وهذا القول من يوسف عليه السلام هذا يعني دليل الكرم في كل معاني الكرم، فإن الصفح عن المسيء مع القدرة على العقوبة أمر عظيم جدا، فمع قدرته على أن يعاقبهم وأن ينزل بهم ديت وأن يخاصمهم في هذا حتى وأن يلومهم وأن يقرعهم، إلا أنه عفى عن كل ذلك وصفح كل ذلك، وكأن هذا لم يكن بل حل محله يعني الموادة والرحمة ومقابلة سيئتهم بالإحسان. وهذا هو الذي به أعلى الله تبارك وتعالى يعني مقامه على مكانه. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم فهو أرحم الراحمين. ثم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا أي اذهب رجوع بقميص، قميص هو ما يلبس عادة يعني وحده أو تحت الثياب، ويكون قصير ويلبس غالبا في وقت يعني راحة الإنسان، غير ما يخرج به من الجلاديب ومن الجبب يعني في لقاء الوقت، فدائما القميص يكون يعني مباشر يعني الجسد. قال اذهبوا لقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، ألقوا هذا القميص على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أدرك أن مجرد إلقاء القميص على وجه أبيه يرتد إليه بصره، هذا من النبوة، هذا من النبوة وليس من مجرد يعني التمني والرجاء، بل هذا مما أخبر به من النبوة، ولعل الله تبارك وتعالى جعل هذا يعني علامة ورحمة له. ثم أيضا هناك فيه مناسبة، وهو أن يعني رائحة يوسف كانت شيء عظيم بالنسبة ليعقوب، وكأنه إذا يعني بعد هذا الفراق الطويل إذا مس يعني أثره وجاءه قميص بالفعل وعلم بوجود ابنه ارتدت عافيته فانفجر يعني ورجع بصره مرة ثانية. لكن على كل حال إخباره بأنه سيأتي بصيرا هذا مما أخبره به الله تبارك وتعالى. وأتوني بأهلكم أجمعين يعني مرتحلوا يعني من المكان الذي فيه، هم في الشام في فلسطين، بأهلكم بكل أهلكم بنسائهم وأولادهم. وذلك لمسكنهم أرض مصر، لأنها أرغب عيشا وأهنأ الآن هم أصبحوا يعني هو ممكن يعني في البلد، فأراد أن يرتح لأهله جميعا ليسكنوا فيه. وأتوني بأهلكم أجمعين. في التوراة أنهم كانوا 70 كلهم أولاد يعقوب، يعني يعقوب وأولاده وأحفاده وكنائنه وجماعته كانوا 70 بين رجل وامرأة، قال لهم هاتوهم كلهم وأولاده، وأنهم دخلوا يعني وارتحلوا كلهم بهذا العدد. قال جل وعلا: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لما فصلت يعني خرج، يعني أخذ إخوة يوسف قميصه معه وبضاعتهم ورجعوا يعني إلى الشام. فلما فصلت العير، فصلت يعني فصلت عن أرض مصر، عن حدود مصر، وبدأت تدخل في أرض يعني شام فلسطين. قال وكانوا على بعد، قيل على بعد مسيرة 8 أيام، بقي 8 أيام حتى يصلوا. قال أبوهم اللي هو يعقوب عليه السلام لمن حوله من أهله: إني لأجد ريح يوسف. يقول أنا أشم الآن رائحة يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تنسبوني للفند، والفند اللي هو ضياع العقل والخرف. يقول أنا أشم ريح يوسف، لكن قد تقولون هذا رجل أصبح شايب كبير وخرف ويقول كلاما، وهذا من يعني الأمر العجيب. أن طبعا هذا من النبوة وأمر خارق العادة أن يشم إنسان رائحة من بعد 8 أيام مسيرة بالإبل، هذا مسافة هائلة جدا وأن يشمها، فهذا من أمر خارق للعادة جعله الله تبارك وتعالى. هذه بشرة يعني تأتي، وهذا من روح الله بشرة سريعة لإسرائيل عليه السلام. ولما فصلت العير أي من أرض مصر قال أبوهم أي يعقوب لمن حوله: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تنسبوني إلى الفند. قالوا: لو تالله إنك لفي ضلالك القديم. فنفسهم قالوا: تالله أقسموا بالله يعني من حوله: إنك بالتأكيد لفي ضلالك القديم. الضلال هنا ليس الضلال بالمعنى البعد عن الحق والهداية والنور، لا، وإنما الضلال اللي هو البعد عن يعني معرفة الحق في أمر يوسف. فأمر يوسف عندهم أن يوسف انتهى أمره ولم يصبح له ذكر ولا هو ولا له وجود، قد فني وانتهى. وأما هو يعني يعقوب ظل على أمل بل على يقين من أنه سيفه وأنه سيلتقي وإياه يوما ما، وأنه لن يموت حتى يراه، فهذا يقين يعقوب. وأما كل من حوله كانوا خلاص انقطع عملهم به، ورأوا أن يوسف انتهى أمره ولم يكون له وجود ولا ظهور مرة ثانية. فقال له: تالله إنك لفي ضلالك القديم. في ضلالك القديم يعني في غيابك عن أمر يوسف وإصرارك على أنه لا بد أن يأتي ولا بد أن تراه، وهذا أمر قد انتهى ولا وجود له. قال جل وعلا: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فلما أن جاء البشير، البشير الذي يحمل قميص يوسف عليه السلام، وقيل إنه كان يهودا، يهودا واحد من أبناء يعني إسرائيل، وقيل إنه هو الذي حمل هذا القميص، لأنه هو الذي حمل القميص الأول، هو الذي حمل قميصه أول الذي عليه الدم، فقال لإخوانه: دعوني أنا قد حملت قميص الكذب فأحمل اليوم قميص الصدق الأول القميص. المهم أن البشير واحد من الأبناء الذي كان يعني حمل هذا القميص إلى أبيه. فلما أن جاء البشير، ومعنى البشير يعني المبشر الذي يأتي بالبشارة، ودائما الذي يأتي بالبشارة يسبق القوم، يعني تكون القافلة ماشية ثم إذا قربت من المكان واحد يحمي البشرة فيقوم يسبقهم إلى يعني إيصال البشرة إلى صاحبه. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، يعني ألقى القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرا في الحال. فارتد بالهم الفاء اللي هي للتعقيد، يعني في حال وضع القميص على وجهه رجع له بصره مرة ثانية. قال: أين من حوله ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال لهم: انتم تنسبون الى الخرف وضياع العقل والضلال، اي ما بشركم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، يعني انه الرب الاله الرحمن سبحانه وتعالى، وانه لن يعنيتني حتى أرى يوسف مرة ثانية وحتى يعود. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني ما لا تعلمونه. أن ذلك قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. رجعوا طبعا لأبيهم وقالوا يا أبانا ندوه بهذا نوع من التحديد، استغفر لنا ذنوبنا، استغفر اطلب المغفرة لنا يعني من ذنوبنا إنا كنا خاطئين. كرروا نفس العبارة، وهو أن كنا خاطئين يعني في حقك وحق أخينا وما فعلنا خطأ عن عمد. قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سوف البعيد ما قال لهم على طول يعني غفر الله لكم، أو قال مثل يوسف قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يوسف دعا في الحياة، يوسف بمجرد ما هذه دعا لهم في الحال وبدون أن يطلبوا، لما قالوا له فالله لقد أثرك الله علينا ونصبنا خاطئين، قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فدعا لهم في التوبة بالمغفرة. أما هم طلبوا من أبيهم وقال يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فقال سوف استغفر الله. سوف هذه يعني وعد بفعل الأمر على البعيد، س للقريب، سأستغفر الحين، سوف لبعد مدة. فلما قال أهل التفسير لما قال يعني يعقوب سوف أستغفر لكم ربي، أرجع هذا الأمر ولم يستغفر في الحال، وما قال سأستغفر يعني بعد مدة قليلة، وإنما أرجع هذا لما بعد، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال بعض أهل العلم التفسير إنه أرجع ذلك إلى وقت إجابة، إنه انتظر أن يأتي وقت إجابة كثلث الليل الآخر حتى يدعو لهم بهذه الدعوة. والبعض يقول يعني لعل هذا من شدة ألمه وحزنه أنه لم يبادر يعني الاستغفار له، لأن يعني كان قد آلمه وشد الألم ما فعلوه يعني به وبإخوانه، فلم يبادر يعني الاستغفار لهم، لكنه وعدهم بهذا أنه لعله إذا يعني هدأت نفسه وارتد إليه روحه يعني استغفر الله تبارك وتعالى. على كل حال الله أعلم يعني أي ذلك كان، هل كان يعني يعقوب عليه السلام أرجع هذا وأخره حتى ينتظر وقت من أوقات استجابة الدعاء فيدعو لبنيه، أم أن الأمر كان ما زال عنده يعني شديدا وقد آلمه ذلك فأرجع هذا الأمر. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الغفور الذي يستر العيوب ويغطيها سبحانه وتعالى، الرحيم لعباده جل وعلا. ثم قال جل وعلا فلما دخلوا عليه، طبعا في هنا الفجوة التي هنا في سرد القصة معلومة، وهو أنهم يعني قال لهم أبوهم يلا اجمعوا أهلكم وارتحلوا وأخذوا متاعهم وأهلهم وكذا، وحملوا زادهم ومتاعهم وذهبوا حتى أتوا إلى مصر إلى أن دخلوها ودخلوا عليه. فلما دخلوا على يوسف يعني عندما ارتحلوا وعادوا على يوسف مرة ثانية في أرض مصر، قال جل وعلا آوى إليه أبويه. آوى من الإيواء اللي هو الضم والجمع، يعني جمع إليه أبويه، يعني أخذ أبوه احتضنه وباشره وكذلك أمه. التوراة تقول إن أم راحيل ماتت يعني قبل ذلك، والقرآن هنا يقول آوى إليه أبويه معناه أباه وأمه. ثم إن الرؤيا أنه قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وتحقيق هذا أنه يسجد له أبوه وأمه. فهل كانت هي أمه أم أنها بعض أهل العلم يقول من فسرين أنها جدته، أمه لأمه أمه لأبيه، وأما ظاهر القرآن أن أمه أمه نفسها. وعلى كل حال القرآن حاكم على التوراة، القرآن حاكم على التوراة، لكن فيما كتبه اليهود في توراتهم أن أم يوسف عليه السلام أيضا ماتت في أرض فلسطين قبل أن تأتي. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه يعني أباه وأمه وقال أي لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر, وهذا يعني إعلان وأمر إباحة وترحيب. مصر أرض مصر المعروفة إن شاء الله آمنين, قدم إن شاء الله لأن هذا الأمر يتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. آمنين من الأمر يعني آمنين على أنفسكم وأهليكم وكل شيء, والأمن هو أعظم يعني أعظم النعم الأمن. وإن شاء الله علق الأمر بمشيئة الرب تبارك وتعالى لأن كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى, ما قال في حماي ولا في كذا, وأنه أصبح الآن هو العزيز ويستطيع أن يحميهم وأنبه, ولما قال إن شاء الله آمين, فارجع الأمر إلى مشيئة الرب جل وعلا. قال جل وعلا ورفع أبويه على العرش, رفع أبويه بمعنى أجلس أبويه على العرش. العرش اللي هو سرير الملك يعني سرير للملك, وكل شيء معروف يسمى عرش, فكالصقر هذا يسمى عرش, والعروش الذي يسمع لتسلق مثلا الشجر العنب عليه. فالعرش هو سرير الذي يبنى وخروا له السجن, يعني كان قد هيأ لهم مكانا عظيما ليجلسوا عليه ويتكئوا عليه, هو على كسرير الملك. ثم قال جل وعلا وخروا له سجدا. الخروع هو النزول والسقوط, يعني انهم لم يسجدوا سجود هكذا منزل, وانما كالذي يخر خر من السقف, معنى انه سقط. خروا له سجدا يعني سقطوا وهم وقور يعني ساجدين ليوسف عليه السلام. هذا السجود لا شك انه هل هو يعني كسجودنا نحن في الصلاة وهو تمكين الجبهة من الارض والسجود على الاعظم السبعة, ام انه سجود بمعنى الانحناء كالركوع او ما يشبه الركوع كما يفعله يعني الناس في ذلك الوقت لمن يعظمونهم ولملوكهم. يبدو انه السجود بمعنى السجود اللي هو هذا, ولكن كان هذا جائزا في شريعتهم سجود التحية والتعظيم, انه في تحية العظيم والكبير والاب ونحو ذلك انه يكرم ويحيى بمثلها. خر الجميع له يعني ابوه وامه واخوانه جميعا خروا له سجدا. لما فعلوا ذلك قال يا ابتي هذا, وقال يوسف عليه السلام يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل, يعني هذا الذي وقع الآن وهو قرورهم ساجدين له على هذا النحو هو تأويل رؤياي من قبل. التأويل يعني ما يقول إليه الشيء, يعني تحقق الرؤية. فالتأويل يأتي معنى التفسير, تأويل الرؤى تفسيرها, وتأويل الرؤى كذلك أن تؤول أن تقع كما فسرت به. فهذا تأويل رؤياي من قبل يعني تحققه, تحققت على هذا النحو بأن إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين, هذا تأويلها سجود الأب والأم والإخوة 11. فكأن الشمس والقمر أبوه وأمه, والنجوم 11 هم إخوانه. هذا تفسير رؤية, لا تفسيرها بل وقوع الآن وقعت كما يعني جاءت في منامه. قد جعلها ربي حقا, قد جعل الله تبارك وتعالى ربي هذه الرؤيا, جعلها الله تبارك وتعالى حقا يعني واقع. الحق هو الواقع يعني متخرج صار. ثم قال جل وعلا عنهم كتمة كلام يوسف وقد أحسن به, أحسن الله به. يقال أحسن, أحسن تتعدى به, وأحسن له, وأحسن إليه, فأحسن الله إليه. وقول أحسن به, أحسن به الله تبارك وتعالى بمعنى أنه أوصل إحسانه إليه. وقد أحسن به إذ أخرجني من السجن, إذ يعني حال أن أخرجني الله تبارك وتعالى من السجن. ذكر يعني هنا ذكر بعض الله يعني المحن التي تعرض لها, قال فذكر محنة السجن ما ذكر المحن التي هي من يعني يد إخوانه حتى لا يكدر خاطرهم في هذا الأمر. ما قال وقد أحسن بي إذ أنجاني من البئر، هذه محنة، ومن وإنما قال دخلني من السجن، لأن السجن ما هذه محنة ما تتعلق بفعل إخوانه، وإنما السجن من فعل يعني الذين سجنوه ما كان لإخوانه ولا لأبيه يعني شان في هذا، وإنما هذا فعل امرأة العزيز وزوجها، وأنهم سجنوه ظلما. فذكر هذا، ذكر فقط المحنة التي هي من ذكر غيرهم حتى لا يكبر خاطرهم في هذا يعني الجمع. قال وقد أحسن لي أخرجي من السجن وجاء بكم من البادي، هذه إحسان من الله تبارك وتعالى، أن جاء بكم من البادي، وحياة البادية فيها شظف ونشاطات، وقد كانوا أهل إبل وأهل غنم. وجاء بكم من البدو، ثم قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. النزغ هو يعني دفع وسواس، ويأتي مع الدفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فلربما نزغ الشيطان في يده فيقتل مسلما. نزغ الشيطان يعني دفعه، دفع الشيطان يقول له انت سويت كذا وكذا ويشير اليه السلاح، ربما دفعه الشيطان دفعه فيقتل اخاه. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي يعني دفعنا الى الخصومه والتباغض، فنسب الامر الى الشيطان وذكر نفسه قبل اخوانه، وهذا من ادبه الجم وكرمه العظيم. قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، علما هو ما سوى لهم شيء، هو لم يعني لم يقدم لهم إساءة، ما قدم لهم إساءة أبدا بأي شيء، وإنما كانت الإساءة كلها منهم، لكن هنا من باب يعني التأدب العظيم وذكر إفضال الله تبارك وتعالى، قال نزغ الشيطان بيني، قدم نفسه في الشر في نزغ الشيطان وبين إخوتي. هذا من أدب يوسف العظيم وعلو يعني منزلته وكرمه عليه السلام. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، ذكر هذه النعم لله تبارك وتعالى، مبين نعمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى يعني أبيه وأمه وإخوانه، وكيف أن الله تبارك وتعالى أخرجهم من هذه الفتنة، هو من فتنة السجن وهم من البادية ومن فتنة الشيطان الذي أوقع هذه يعني العداوة بينهم. ثم قال إن ربي لطيف لما يشاء. اللطيف هو في اللغة بمعنى الذي يتوصل إلى الأمر بخفية وب يعني بعد، فهذا أمر لطيف، لطافة الشيء هو نعومته، فنقول هذا الأمر الناعم الذي يتخلل نقول لطيف. الله تبارك وتعالى من صفته سبحانه وتعالى أنه لطيف، يعني يوصل نعمته سبحانه وتعالى إلى عباده أحيانا يأتي بطريق خفي لا يعني يراه الناس، وأمر فالأمر الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يكون قد كان، ده أمر ما يحسه الناس ولا يدركونه، لكن لا بد أنه يصير. فالأمر الذي يريده الله تبارك وتعالى لا بد أن يصير. أراد الله تبارك وتعالى أن يوسف تعلو منزلته على إخوته وأن يكون منه هذا الأمر، فالله تبارك وتعالى يعني أجرى الأحداث بحيث أن الناظر ينظر ما يظن أنها تصل إلى هذا الأمر، لكن وصل، لأن بدقائق الأمور أمور خفية ودقيقة سارت على هذا النحو حتى وصل الأمر إلى ما يريد الله تبارك وتعالى. إن ربي لطيف لما يشاء، فالذي يشاءه الله تبارك وتعالى يتصل، لا بد أن تصل الأحداث إليه، والناس لا ترى هذا ولا تحس هذا، بل لا بد أن يكون. فمن كان في يعني يظن في خلده وظنه أن هذا الذي يتصل الذي يلقى في جب على هذا النحو وينبذه إخوانه، يقوم تركض به الأحداث وتتسلسل معه الأحداث حتى يكون هو الملك المعلى وحتى يكون الأمر له. ومن كان يظن أن الإخوة الذين أهل القوة والمثالة والعصبة والإخوة إن أخوهم الصغير هذا سيضطروا إليه ويذلون له في يوم من الأيام وهو تعلو منزلته عليهم ويكون هو له فضل عليهم وفضل على الجميع، ما كان أحد يظن. فالإخوة الكبار عندما ألقوا أخاهم يعني خارج نظر أبيهم كان يظن أنهم مالكم. قالوا ويوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين. فهذا الأمر في ظاهر الأمر عندهم أنهم عصبة وأنهم أهل القوة وأهل العمل والشغل وهم الذين يعني يخدمون ويقومون ويعملون. شنو هالولد هذا؟ ما عندي شيء هذا حتى يقدمه يعني أبوه على هذا النحو. ثم انظر هذا الذي ما ظنوا أنه في أعينهم شيء هو الذي يعلي الله تبارك وتعالى منزلته ويجعله أفضل منهم خلقا ودينا ويقلب به الأمور على هذا النحو. وهم بعد ذلك انظر الأحداث بهم تجري بهم حتى يصبحوا بعدين يرقوا بأنفسهم تحت قدمي. ربي لطيف لما يشاء. فهذه الأحداث هذا قوله وقد أحسن لي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. الذي يريده الله تبارك وتعالى يصل إليه. والناس ما تشوف، قد ما تشوف يعني كيف رحمة ربنا سبحانه وتعالى يرسلها سبحانه وتعالى من خلاله، هذا أمر الله عز وجل لا بد أن يصل. إن ربي لطيف لما يشاء فإنه قد لطف بي ورعاني وحماني ولطف بكم وفعل هذه الأحداث أجرى هذه الأحداث حتى جرت يعني على هذا النحو واستقرت بعد ذلك على هذا النحو. إنه هو العليم الحكيم، العليم الذي لا يخفى عنه شيء سبحانه وتعالى، الذي عالم بكل شيء، الحكيم الذي يضع كل أمر في نطاقه. لأن الحكمة أصلها الحكمة هي العلم الكامل الذي يمكن صاحبه من وضع كل أمر في نطاقه. فنقول فلان حكيم بمعنى أنه يضع الأمور في نطاقها. طبعا يعني إذا قيل العبد أنه حكيم ووصفنا الله تبارك وتعالى بأنه حكيم، طبعا الله الحكيم الذي حكمته يعني عمت كل شيء، فلا يوجد ذرة من الذرات إلا وهي في نصابها الله تبارك وتعالى، ولا حكمة المخلوق مناسبة لحاله، وحكمة الله تبارك وتعالى يعني مناسبة أو لائقة بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. كانت القصة بقي بعد ذلك توجه يعني يوسف إلى ربه سبحانه وتعالى. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. لما علم يوسف أن الأمر خلص قد بلغ حده وبلغ مداه وحصل الاستقرار وأن الاختبار والامتحان الذي يعني شاء الله تبارك وتعالى أن يمتحن به قد تم الأمر، الدنيا ليست في دار المستقر، دائما إذا انتهى أمر رسل خلص عند ذلك الله يقول له خلص خلصت المهمة يعني فليكن الرحيل، خلص انتهى الرحيل. انظر نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه لما فتحت مكة واستقر الأمر واستقر الدين وجمع الله تبارك وتعالى كل المسلمين بالرسول في الحج وخطب النبي في المسلمين كلهم وأصبح الأمر كله مستقر ومستتب، صار الآن تبقى ذا ملك وتملك الأرض. لا، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان غفورا. هذه السورة معناها خلق تعد للرحيل، تعد للرحيل كما قال ابن عباس نعى الله إلى النبي نفسه بهذه السورة. الله نعى للنبي نفسه وقال له خلق انتهت حياتك فاستعد للرحيل تبع الله واستغفر إنه كان غفورا. فهنا يوسف عليه السلام رأى أن الأمر قد استقر والحمد لله تمت النعمة والآن جماعة حصل الأرض والمكان ورجع يعني يوسف التأمى مع يعني أبيه ومع إخوانه، وأظهر الله تبارك وتعالى من كماله وأفضاله ما أظهر. وهذه المحن العظيمة دروس بليغة وعظيمة. قال ربي يعني يا ربي قد آتيتني من الملك، قد أعطي هذا اعتراف بنعمة الله عز وجل عليه وتقديم لهذه النعمة، قد آتيتني من الملك والملك الذي أخذه هنا أنه أصبح عزيز مصر، وعلمتني من تأويل الأحاديث، علمتني العلم من كنت من تأويل الأحاديث، أحاديث اللي هي الرؤى، كان أي رؤيا فرض عليه يعرف علمه الله تبارك وتعالى تأويلها. فاطر السماوات والأرض، فاطر منافس يعني يا فاطر السماوات والأرض، يدعو الله تبارك وتعالى بأنه فاطر السماوات. الفاطر هو الذي خلقها قبل كل أحد. في عن ابن عباس انه يقول لما كنت اعلم كلمة فاطر حتى اختصم الي اعرابيا في بئر، فقال احدهما انا الذي فطرته، يقول تعلمت معنى فاطر، انا الذي فطرته يعني شققته، انا اللي شققت البئر هذا في البر، فانا الذي فطرتها يعني شققتها لاول مرة. ففاطر السماوات الارض هو الذي خطر هذه، هو الذي شقها سبحانه وتعالى وخلقها جل وعلا على غير مثال مثال. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت يا رب ولي، الولي هو الناصر المؤيد في الدنيا برحمتك وبتأييدك وفي الآخرة توفني مسلما، دعا الله تبارك وتعالى بأن يجعله على الإسلام حتى يتوفاه على ذلك، مسلما يعني منقادا مطيعا لك يا رب، والحقني بالصالحين، الحقني بالصالحين من عبادك. ما دعا الان بانه يعني يمد في عمره ويتمكن في الارض ويبقى ملكا مدة، لا، هذه الدنيا ليست في غدار يعني الاستقرار والتمكين، وانما خلاص انتهت يعني جنته، ودعا الله تبارك وتعالى ان يتوفى الاسلام وان يلحقه بعباد الله تبارك وتعالى الصالحين في الجنة. أما تم الأمر على هذا النحو وجه الله تبارك وتعالى خطابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، ذلك يعني هذا الذي قرأ عليك من قصة يوسف هذه كلها من أنباء الغيب، الأنباء الأخبار العظيم، والغيب ما غاب عنه، من ما كان حاضر، حضر لي هذا علمه شرف له، هذا أمر حصل في قبل 3000 سنة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما للنبي به أدنى علم ولا حضره ولا رآه ولا قرأه في كتاب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ما كنت لديهم يعني ما كنت يا محمد حاضر لديهم لدى إخوة يوسف، وقد أجمعوا أمرهم، اتفقوا أمرهم على أن يطرحوا أخاهم يوسف بعيدا عن وجه أبيه أو يقتلوه وهم ينكرون. المكر هو التفكير لإيصال الضر من الآخرين عن طريق خطأ، كل من يفكر ويدبر في أن يوصل الضر إلى آخر بطريق خطأ هذا من المكر، وهم ينكرون يعني بأخيهم ما الذي ينبغي لهم أن يفعلوه، فيقول هذه مؤامرتهم، هذا أمر كان خطأ، ولما اجتمعوا هم اجتمعوا إيش؟ اجتمعوا سرا لدبر المؤامرة، اجتمع سرا، فهذا الأمر الذي فعلوه اجتماعهم هذا بينهم وبينهم وتدبيرهم ايش تسوي يوسف نعمل فيه شنو كذا كذا كذا، كان أمر خفي. الله يقول النبي إنه ما كنتش حاضر هذا الاجتماع السري لهم الخفي الذي كانوا يدبروا فيه شأنهم، ما كنت حاضر من هناك. هذا ليقول لهؤلاء الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتى بهذا القرآن، يعني أليس لكم عقول تفروا بها، أن هذا كلام الله تبارك وتعالى الموحى إلى رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لم يفتره، وأن هذا من أعظم الأدلة على أنه رسول الله حقا وصدقا، إذ أتى بهذه الأخبار الدقيقة وفي هذه التفصيلات الدقيقة التي لا يعلمها إلا أهله. فمن أين للنبي أن يأتي بهذا؟ فليكن هذا دليلا ليكن هذا دليلا لكم على صدق النبي محمد وعلى أنه رسول الله حقا وصدقا. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، أجمعوا أي إخوة يوسف أمرهم، يجمعون أمرهم وهم يمكرون، أجمعوا أمرهم على أمر واحد كما قال تبارك وتعالى أنهم يعني وأجمعوا أن يفعلوه في غيابة الجود، هذا الذي استقر عليه الأول، وهم يمكرون أي بأخيه. قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو خرجت. ومع هذا مع هذه الأدلة الواضحة البينة أن محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، وهذه الآن إيحاء هذه السورة للنبي من أدلة الصدق، من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا ما أكثر الناس الذين أرسلت إليهم يا محمد ولو حرصت على إيمانهم وبذلت ما بذلت من الجهد والكذب والتعب لتهديهم إلى الطريق ما أعلم. وما أكثر الناس ولو حرصت أي على إيمانهم بمؤمنين لن يؤمنوا لك. وقد كان، فانظر الآن النبي مرسل إلى هذا العالمين، كل النبي على الأرض هؤلاء من وقت النبي إلى هذا الوقت مرسل لهم النبي، وأدلة صدقه قائمة، لكن من يؤمن به على الحقيقة قليلون، قليلون من عموم هؤلاء الناس، مع أنه هو رسول الله وهذه أدلة صدقه صلوات الله وسلامه. نقف عند هذا ونكمل بقية السورة إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.